قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عرش فوكف المسجد، فأبصرت عيناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب في هذه الأحاديث التي سمعنا تتعلق بليلة القدر، وسبب ذكرها أنها في رمضان، وأن رمضان هو شهر الصوم. فبعدما ذكرت الأحكام التي تتعلق بالصوم، كان من تمام ذلك أن تعرف الليلة التي في شهر رمضان، وهي ليلة القدر. وقد اختص رمضان بالصيام، وفضل فيه القيام الذي هو التهجد والتراويح ونحو ذلك، وخص أيضا بفضل ليلة فيه وهي ليلة القدر، وهي بلا شك في رمضان، وذلك لأن الله أخبر بنزول القرآن في رمضان، وأخبر بنزوله في ليلة القدر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل القرآن في رمضان. في أي رمضان أنزل؟ أنزل في ليلة واحدة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا كان أنزل في القرآن رمضان وأنزل في ليلة القدر، دل على أنها في رمضان، ليلة من لياليه. أما سبب تسميتها، فقيل سميت لأنها تقدر فيها الأمور، يكتب الله في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة. دليله قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر حكيم يفرق، يعني يفصل ويكتب وينقل، ينقل الملائكة بأمر الله في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة. فهذا هو القدر، يعني ليلة القدر أي ليلة التقدير، أو ليلة القضاء والقدر الذي يكتبه الله في تلك الليلة. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها، أي الليلة التي لها قدر ولها فضل. القدر بمعنى الشرف، أي ليلة الشرف وليلة الفضل وليلة الميزة التي تميزت بها عن غيرها، أو الليلة ذات القدر. وبكل حال فإنها ليلة فاضلة، قد أخبر الله بفضلها، فقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر، أو نحو ذلك من الأقوال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل قيامها في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإيمان معناه التصديق بأن العمل قربة إلى الله، والاحتساب هو طلب الثواب أو رجاء الأجر، الجزاء هو غفران ما تقدم من ذنبه، والقيام هو أن يصلي أكثر تلك الليلة، نصفها أو ثلثيها أو نحو ذلك. يقول: قام ليلة القدر، أي قامها كلها أو قام أكثرها، يعني أغلبها، أو قام نصفها أو نحو ذلك. إذا فعل ذلك فإنه يعتبر قد حصل على الأجر الذي رتب على هذه الليلة، وبذلك يعرف ميزتها وفضلها. كذلك قد وردت الأدلة الكثيرة على فضلها، وقد أخفى الله تعيينها، والحكمة في ذلك أن يجتهد العباد في ليالي الشهر. لو أخبروا بعينها وأنها الليلة السابعة أو السادسة أو الخامسة لم يجتهدوا في بقية الليالي، بل يناموا ليالي الشهر كله، فإذا جاءت تلك الليلة قاموها وحصلوا على الأجر. الله تعالى يحب من عباده أن يكثروا العمل، يحب من عباده أن يشتغلوا بالعبادة في الأوقات كلها، في عدة ليال، في شهر أو في أشهر أو في عدة عشر ليال أو ما أشبه ذلك. فليس العبادة في ليلة واحدة كالعبادة في خمس ليال أو عشر ليال، ولو كان الذي يوافق تلك الليلة يحصل على هذا الأجر الذي هو ألف شهر، ولكن ما كان في العمل حتى يهجم موافقتها يحصل له مضاعفة الأجر والثواب. وبهذا يعرف الحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في ليالي الشهر. فعلى العباد أن يجتهدوا حتى أو رجاء أن يوفقوا لموافقة تلك الليلة. ونكمل الكلام بعد ذلك. وقد اختلف الناس في ليلة القدر، يعني في تعيينها، فرجح بعضهم أنها ليلة 27، وهذا المختار عند الإمام أحمد أنها أرجى الليالي من غير جزم، واستدل بما روي عن أبي بن كعب أنه قيل له إن غلاما يقول من قام السنة كلها وقعت له ليلة القدر، فعجب أبي بن كعب وقال لقد علم أنها في رمضان، ولقد علم أنها في العشر الأواخر، ولقد علم أنها في السبع الأواخر، ولقد علم أنها ليلة 27، وهي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقومها. وذكر أنه راقب الشمس 20 سنة صبيحتها تطلع بلا شعاع. وهذا هو الذي رجحه أحمد. وذهب الشافعي إلى ترجيح ليلة 21، واستدل بحديث أبي سعيد الذي سمعنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطرت السماء ليلة 21، فوقف المسجد، وكان المسجد على عريش، يعني لم يكن مسقفا بالطين، وكف. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر، رأى أبو سعيد على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فرجح أن تلك الليلة هي ليلة القدر. وهذا ما رجحه الشافعي لهذا الحديث، والآخرون قالوا إنها ليست يقينية، وذهب بعضهم إلى أنها تتنقل، يعني سنة تكون في العشر الأواخر، وسنة تكون في السبع الأواخر، وسنة تكون في الوسط، وسنة تكون في العشر الأول، وسنة تكون مثلا ليلة 21، وأخرى ليلة 22، ونحو ذلك. فلأجل ذلك قالوا إنما تقع للإنسان إذا قام العشرة كلها. وهذا هو السبب في تخصيص العشر الأواخر لزيادة الصلاة وزيادة اهتمام اتباعا للسنة النبوية. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وفي رواية أحيا ليلة كله، فأفاد بأنه يخلق العشر الأواخر من زيادة اجتهاد وأعمال لا يعملها في غيرها، رجاء أن تأكل له تلك الليلة، ورجاء أن يقتدي به أمته في ذلك. كذلك رجح بعضهم أنها في السبع الأواخر، واستدل بهذا الحديث عن ابن عمر. ذكر ابن عمر أن رجالا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا في المنام ليلة القدر أنها في السبع الأواخر، فلما توافقت رؤياهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توافقت، يعني توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر قيل أولها ليلة 23 على تقدير أن الشهر ناقص، وقيل أولها ليلة 24 على تقدير جمع الشهر، فتكون هذه السبع محل اجتهاد. ثم في الحديث بعده وفي حديث أبي سعيد أنه حتى على أن تلتمس في الوتر من العشر الأواخر فإن غلب أحدكم فلا يغلبن على السبع الأواخر. الوتر هي الليالي ليالي الأوتار، فليلة 21 وتر، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29. هذه الليالي الوتر. الوتر هو العدد الهرم الذي فيه زيادة هرم، والشفع هو الاثنان، يعني ليلة 22 شفع، وليلة 24 شفع، وليلة 26، وليلة 28، وليلة 30. هذه تسمى ليالي الشفع. معروف أن العدد ينقسم إلى شفع ووتر، في قوله تعالى الشفع والوتر. فعرفنا بذلك أن هذه الليلة تترجح أنها في الوتر، ولكن لا ندري هل المراد الوتر مما بقي أو الوتر مما مضى، وحينئذ يكون ذلك حتى على قيام العشر كلها. الوتر مما مضى يعني مثل ما قلنا ليلة 21 23 25 27 29، هذا الوتر بالنسبة للماضي. الوتر بالنسبة للباقي هو ما ورد في الحديث: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثانية تبقى، في آخر ليلة. فهذا وتر. تاسعة تبقى هي إن كان الشهر كاملا فهي ليلة 22، هذه تاسعة تبقى، وهكذا. فيكون ذلك حسنا على الاجتهاد في هذه الليالي كلها، ليالي العشر. ولا شك أن الحرص على قيام هذه الليالي حرص على كثرة الأعمال، والإنسان يحب أن يعمل عملا كثيرا يثاب عليه. العمل الذي يعمله في هذه الليلة هو العبادة، الصلاة مع طول القيام ومع الخشوع والخضوع، الدعاء. ثبت في الحديث أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر بما أقول، فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أمرها بأن تطلب العفو، والعفو هو التجاوز عن الخطأ، كأنه أمرها بأن تعترف بأنها مقصرة وليس لها مطلب إلا العفو. وهكذا سائر العباد، العابد عليه أن يحتقر عمله ولو كان كثيرا، فيكون منتهى طلبه المغفرة والعفو عن الخطأ وعن التقصير. فهذا مطلب من مطالب أو من المطالب التي تطلب في ليلة القدر، يعني الدعاء فيها رجاء أن يستجاب، وكذلك كثرة الذكر وكثرة القراءة وطول القيام وما أشبه ذلك. إذا أدان العبد ذلك رجي أن يجيبه الله وأن تحصل له المغفرة التي رتبت عليها أو رتبت على تلك الأعمال.